البصير حكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت حسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المعيد المحيي المميت الحي القيوم يا الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المبتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور إنما يسقيك من قد زرعك ودع التدبير في الأمر له ودع التدبير في الأمر له واصنع المعروف مع من صنعك واصنع المعروف واصنع المعروف واصنع المعروف فمع من صنعك كيف ما شاء فكن في يده كيف ما شاء فكن في يده لك الفرق أو الجمعك لك إن فرق جمعك كيفما شاء فكل في يدي لك إن فرق أو إن جمعك إلهي يا سميع يا بصير النصير ويا رحمن ويا نعم النصير. وجئتك تائبا من غير يأس لعلمي بأنك Allah. Love.